العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس النحو في شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. وصلنا إلى البيت 97 بعد 297. قال رحمه الله: وهكذا الاسمان حين ركبا كقولهم رأيت معدي كربا، وهكذا الاسمان حين ركبا كقولهم رأيت معدي كربا. قال: هذا هو الصنف الخامس من الأسماء التي لا تنصرف معرفة وتنصرف نكرة، وهي الأسماء المركبة. من الممنوع من الصرف، الأسماء المركبة، وهي اسم مركب من اسمين أو من كلمتين، مثل حضر موت، مثل حضر موت ورام هرمز ومعدي كربا، مثل حضر موت ورام هرمز ومعدي كربا. قال: وأكثر العرب تفتح آخر الاسم الأول منهما، يعني هذا الاسم المركب من كلمتين أو من اسمين، الاسم الأول منهما يكون مبنيا على الفتح، الاسم الأول منهما يكون مبنيا على الفتح، فتقول حضر، يعني حضر موت هي مكونة من حضر وموت، فحضر تكون مبنية على الفتح دائما حضر. مثلا بعل بك هي بعل وبك، فالاسم الأول هو بعل، يكون مبنيا على الفتح دائما ملازما للفتح. قال: وأكثر العرب تفتح آخر الاسم الأول منهما إلا أن يكون ياء فتسكن، إلا إذا كان الاسم الأول منهما كان يعني مختوما بياء فإنها تسكن. مثال ذلك معدي كرب، معدي كرب هو مكون من اسمين، الاسم الأول معدي آخره ياء، والاسم الثاني كرب، فهو معدي كرب، فالاسم الأول آخره ياء، فقال إذا كان آخره ياء فإيه تسكن، تسكن يعني لا نقول معدية وإنما نقول معدي بإسكان الياء. قال: ويجري آخر الاسم الثاني مجرى أواخر الأسماء التي لا تنصرف، الاسم الثاني منهما يجري مجرى أواخر الأسماء التي لا تنصرف، يعني يعرب إعراب الممنوع من الصرف، يعرب إعراب الممنوع من الصرف، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالفتحة. فقال: فتضمه في الرفع وتفتحه في النصب والجر، يعني تقول جاء معدي كرب ورأيت معدي كرب ومررت بمعدي كرب، تقول هذه حضر موت ورأيت حضر موت وسافرت إلى حضر موت. فيرفع بالضمة يعني، أو يرفع وتكون علامة رفعه الضمة، وفي النصب والجر تكون علامة نصبه الفتحة وعلامة جره الفتحة أيضا، مثل الأسماء أعراب الأسماء الممنوعة من الصرف. قال: وتسلبه التنوين في الأحوال الثلاثة، وفي الأحوال الثلاثة هو ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين، فتقول هذه حضر موت ورأيت حضر موت ومررت بحضر موت، وهذا معدي كرب ورأيت معدي كرب ونظرت إلى معدي كرب. واضح؟ فهي الاسم الأول معدي والثاني كرب. من الأخطاء الشائعة يعني بعض الناس يقول يكرب، هذا خطأ، يعني هذا خطأ، الياء هذه هي جزء من إيه؟ من الاسم الأول كما وضح هنا، قال إيه إلا أن يكون يعني ياء اللي هو آخر الاسم الأول، فاسم الأول هو معدي آخره ياء وتكون ساكنة، وتكون ساكن. الاسم الثاني أوله الكاف كريم، فإذا هو اسمان، الاسم الأول معدي آخره ياء ساكنة، والاسم الثاني كريم، فتقول هذا معدي كريب، ورأيت معدي كريبة، ونظرت إلى معدي كريبة. طيب هذا المذهب الأول في إعراب هذه الأسماء المركبة. قال وقد أضافها بعضهم، هناك مذهب ثان في إعراب الأسماء المركبة، أن يكون الاسم الأول مبنيا على على الفتح، إلا أن يكون ياء فيبنى على السكون يسكن، هذا الاسم الأول. وأما الثاني، الاسم الثاني فيكون مضافا إليه مجرورا بالكسرة منونا، فهذا المذهب الثاني. فتقول هذه حضر موت، ورأيت حضر موت، ومررت بحضر موت. واضح؟ فإذا الاسم الأول حضر هذا مفتوح، والثاني موت مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، بغض النظر عن موضع حضر موت، هل هو موضع رفع أو نصب أو جر، فإن الاسم الثاني يكون مجرورا بالإضافة دائما. قال كما قال هذا معدي كريب، هذا معدي كريب يعني على نفس هذا المذهب الذي هو تنوين الاسم الثاني وجره بالإضافة، فعلى هذا المذهب تقول هذا معدي كريب، أو جاء معدي كريب، ورأيت معدي كريب، ومررت بمعدي كريب. قال وفيهم من قال هذا معدي كريب فلم يصرفه، هذا المذهب الثالث. المذهب الثالث قالوا أيضا الاسم الأول مبني على الفتح، إلا أن يكون آخره ياء فيبنى على السكون، والاسم الثاني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، يعني جعلوا الاسم الثاني مضافا إليه مجرورا وعلامة جره الفتحة، فيقولون مثلا هذه حضر موتى، ورأيت حضر موتى، ومررت بحضر موتى. حضر مبني على الفتح، وموتى تكون ممنوعا من الصرف مجرورا بالإضافة، يعني مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة، واضح؟ بغض النظر عن المحل الإعرابي للاسم المركب. فتقول جاء معدي كريبة، ورأيت معدي كريبة، ومررت بمعدي كريبة، إذا أخذت بهذا المذهب الثالث. واضح؟ طبعا الشيخ يعني مجرور على مجره الفتحة، أيوة، لأنه ممنوع من الصرف، يعني جعلوا المنع من الصرف على الاسم الثاني فقط وجبروه بالإضافة. نعم. قال وفيه من قال هذا معدي كريبة، تلاحظون هنا آخره مفتوح، كريبة مجرور بالإضافة مضاف إليه مجرور عن جره الفتحة. قال فلم يصرفه. قال فقد وضح بذلك أنك إذا قلت هذا معدي كرب جاز فيه ثلاثة أوجه، جاز فيه ثلاثة أوجه. أحدها وهو الأظهر هذا معدي كريب بتسكين الياء وضم الباء. إذن المذهب الأول تقول هذا معدي كريب، ورأيت معدي كريبة، ومررت بمعدي كريبة. واضح؟ فإذن يكون مرفوعا بالضمة منصوبا بالفتحة مجرورا بالفتحة، ويكون ممنوعا من الصرف. والثاني هذا معدي كرب بتسكين الياء وجر الباء بالإضافة وتنوينه، على المذهب الثاني تقول هذا معدي كرب، رأيت معدي كرب، مررت بمعدي كرب. واضح؟ فتكون كلمة كرب مجرورة بالإضافة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، ويكون مصروفا منونا. والثالث هذا معدي كرب بتسكين الياء وترك صرف كربة، فتكون معدي بتسكين الياء، وكربة تكون مضافا إليه مجرورا وعلامة جره الفتحة على أنه ممنوع من الصرف. قال ومنهما سمي على فعلان على اختلاف فائه أحيانا، تقول مروان أتى كرمانا ورحمة الله على عثمانا. فهذه إن عرفت لم تنصرف، وما أتى منكرا منها صرف. قال هذا هو الصنف السادس من الأسماء التي تنصرف نكرة ولا تنصرف معرفة، تنصرف نكرة ولا تنصرف معرفة، وهو كل اسم جمع التعريف وزيادة الألف والنون في آخره. كل اسم جمع التعريف وزيادة الألف والنون في آخره. مر بنا أنه يستعمل مصطلح التعريف يقصد به العلمية، يعني أنه علم، يعني كل اسم من هذه الأسماء يعني كان إيه علما على يعني رجل بعينه، وكان إيه مزيدا بألف ونون في آخره. قال والطريق إلى معرفة زيادة الألف والنون. طيب كيف نعرف أن هذه الأسماء مثلا مروان وكرمان وعثمان وما أشبه ذلك، كيف نعرف أن الألف والنون أن الألف والنون زائدتان؟ قال والطريق إلى معرفة زيادة الألف والنون أنه إن كان الاسم على ستة أحرف أو سبعة وفي آخره ألف ونون فهما زائدتان. إذا كان الاسم من إيه؟ من ستة أحرف أو سبعة وآخره ألف ونون فهما زائدتان. وإن كان الاسم رباعيا انصرف الاسم لكونهما غير زائدتين. إذن الاسم إما أن يكون إيه رباعيا أو خماسيا أو سداسيا أو سباعيا، فقال لك الأسماء التي آخرها ألف ونون إما أن تكون رباعية أو خماسية أو سداسية أو سباعية، فقالت الاسم الذي آخره ألف ونون إذا كان رباعيا فهو مصروف، والألف والنون قال إيه لكونهما غير زائدتين. يعني هو في الحقيقة قد تكون الألف يعني غالبا ستكون الألف زائدة والنون أصلية، فقوله غير زائدتين يعني الألف والنون جميعا، لكن إن كان يعني أحدهما أصليا فمعناه أن الألف والنون غير زائدتين. وفي الرباعي يقول إيه تكون الألف والنون هنا ليست زائدتين. وذلك مثل أبان وعنان، مثل أبان وعنان. فقال أبان وعنان هنا إيه الألف زائدة يعني وزن على وزن فعال، وعنان على وزن فعال فعال. فإذا إيه الحروف الأصلية العين والنون والنون، فالألف زائدة ولكن النون أصلية، فلذلك في الاسم الرباعي يكون إيه مصروفة. وإن وقلنا السداسي والسباعي تكون الألف والنون تكونان إيه زائدتين. طيب جينا عند الخماسي، قال وإن كان الاسم خماسيا فظاهره زيادة الألف والنون في آخره إلا أن يدل دليل على كونها أصلية. إذا كان خماسيا إذن عندك احتمالان، إما أن يكون إما أن تكون الألف والنون زائدتين وإما أن تكون أصليتين. فقال الأصل يعني اعتبارهما زائدتين إلا إذا دل دليل على كونهما أصليتين. ثم ضرب أمثلة، قال فأما حسان وسمان وتبان وعلان وشيطان. هذه الأسماء حسان كل هذه خمسة، الحرف المشدد بحرفين، نقول حسان يعني عبارة عن حاء سين سين ألف نون فهو إيه خماسي، وسمان وتبان وعلان وشيطان. قال فإن أخذ حسان من الحسن وسمان من السمن وتبان من التبن وعلان من العلن وشيطان من شطن، من شطن أي بعد، فوزنها على فعال. إذن إيه هذه الأسماء يعني تحتمل احتمالين في أصل اشتقاقها. فحسان يحتمل أنه إيه مشتق من الحسن، فإذا الحروف الأصلية تكون الحاء والسين والإيه والنون، فالألف زائدة فحسان على وزن فعال، يبقى الألف زائدة والنون أصلية، وشيطان قال إيه هتكون على وزن فعلان من إيه شطنة أي بعدة. معلش لا، إحنا لو قلنا لو بيتكلم عن حالة كون النون أصلية يبقى شيطان على وزن إيه فعال، على وزن إيه أو بعبارة أخرى هتكون إيه شيطان فيعال، شيطان هيكون على وزن إيه فيعال، يعني الحرف الأصلية شطنة، شطنة نعوض عن الشين والطاء والنون بالفاء والعين واللام ونشوف الزيادة فنقول شيطان على وزن فيعال من شطنة أي بعدة. قال فوزنها على فعال ونونها أصلية، يعني وزنها يعني معظم هذه الأسماء اللي هي حسان سمان تبان علان هذه كلها فعال يعني، ونونها أصلية وانصرفت. قال وإن جعلت حسان من الحس وسمان من السم وتبان من التب وهو الخسران وعلان من عل إذا شرب ثانيا، إذا شرب ثانيا، وشيطان وشيطان من شاط يشيط إذا التهب. يبقى إذن الياء هنا ستصبح إيه أصلية، إذا قلت شيطان أصلها شاط يشيط يبقى شيطان تصبح فعلان، يبقى حروفها الأصلية الفاء والعين واللام هي الشين والياء والطاء، الياء هي أصلها هي نفس الألف اللي هي من شاط يشيط، الألف أصلها ياء، فإذا إيه شيطاء هذه فعلاء وبعدين الألف والنون زائدتان. وكذلك مثلا قلت تبان أصلها من التب الذي هو الخسران، تبت يدا أبي لهب، فإذا تب التين والتاء التاء والباء والباء هذه إيه هذه فعلة والألف والنون زائدتان يبقى تبان فعلان. وهكذا حسان أيضا لو قلنا من الحس يبقى نعم المعنى الثاني المعنى الثاني قال من التبن، التبن تعرف التبن اللي هو قشر الـ نعم نعم نعم قشر الحبوب يعني عموما، هذا اللي هو التبن الذي يعلف به البهائم وكذا، فتبان هو ايه من التبن نعم. فاذا كان من التبن يبقى نون اصليه، يبقى تبان على وزن فعال اذا اخذناه ايه اذا اخذناه من التبن يبقى تبان على وزن فعال، لكن اذا اخذناه من التبن يبقى تبان على وزن فعلان، يبقى تبان ممكن تكون فعلان او فعال. نفس الشيء في اسم حسان، قال يمكن أن يكون من الحسن أو من الحس، فإذا كان من الحس حسان يبقى حسان بحروف الأصلية الحاء والسين والسين يبقى فعال، نقول لو قلنا من الحس من الحس يبقى إيه من الحس يبقى فعلان، حسان يبقى الحاء والسين والسين هي الفاء والعين واللام والألف والنون زائدتان يبقى حسان على وزن ايه فعلان لو قلنا هو من الحس. اما لو قلنا من الحسن يبقى اذا النون هي لام الكلمة فيصبح حسان على وزن فعال فعال. فاذا شيطان يعني اذا صرفته اذا يعني صرفته مثلا وما هو بقول شيطان، وما يعني في القرآن الكريم وردت ايه مصروفة وما هو بقول شيطان رجيم، لم يقل ايه بقول شيطان وانما قال شيطان فصرفها، فاذا اذا صرفت يبقى معناها ايه شيطان معناها أن النون أصلية، إذا صرفت معناها أن النون أصلية ليست زائدة، يبقى إذن هي مأخوذة من شطن، من شطن أي إيه بعودة، شيطان يبقى المبعد يعني. فإذا أخذناها من إيه من شطن يبقى إذن النون أصلية وتكون على وزن فعال وتكون مصروفة. وأما إذا أخذناها من شاط يشيط إذن إيه تمنع من الصرف. إذا في الجر نقول من شيطان هكذا، إذا إيه إذا اعتبرناها من شاط يشيط. فهذا في اللغة هذا يجوز وهذا يجوز، لكن في القرآن وردت إيه مصروفة يعني. قال وشيطان من شاط يشيط إذا التهب، فالنون زائدة ووزنه فعلان فلا ينصرف، فلا ينصرف، وبهذا يعتبر هذا الجنس. فإذا طبق يعني هذا على ما أشبهه من الأسماء. إذن الخلاصة هنا أن الأسماء المزيدة أو المختومة بألف ونون إذا كانت رباعية كأبان وعنان فالنون أصلية وبالتالي يكون مصروفا، وإذا كانت خماسية فالغالب أنها تكون ممنوعة من الصرف لكن قد تكون النون أصلية فتكون مصروفة. وبالنسبة للسداسي والسباعي فتكون الألف والنون زائدتين ويكون ممنوعا من الصرف. قال وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، وهكذا تصرف في الإضافة نحو سخى بأطيب الضيافة، هكذا سخى بأطيب الضيافة. قال قد أشرنا قبل أن العلة في صرف ما لا ينصرف من الأسماء أنه شابه الفعل فسلب الجر والتنوين اللذين لا يدخلان الفعل، فإن أضيف ما لا ينصرف انصرف. يعني يقول الأسماء الممنوعة من الصرف إنما منعت من الصرف لأنها أشبهت الفعل، والفعل لا يعني لا ينون ولا يجر، الفعل يعني لا يجر بكسرة، لا يدخله الكسرة ولا ينون، فهذه الأفعال هذه الأسماء أشبهت الفعل فلذلك لم يكسروها ولم ينونوها، فسلب الجر والتنوين اللذين لا يدخلان الفعل. فإن أضيف ما لا ينصرف انصرف، يعني طبعا نسبة الأسماء الممنوعة من الصرف هي تجر في الحقيقة ولكن لا تجر بالكسرة، يعني فهذا معنى سلب الجر، يعني سلب الجر بالكسرة، يعني وإن كان يعني الجر يعني يبقى مجرورا ولكن تصبح علامة جره الفتحة، يعني لأنه أشبه الفعل فلم يكسره ويسلب التنوين. فإن أضيف ما لا ينصرف انصرف، لأن الإضافة هي من خصائص الأسماء يعني، فإذا لم يعد شبيها بالفعل فانصرف، كما قال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، فهنا أحسن مضاف وتقويم مضاف مضاف إليه، فأحسن هنا عندما أضيفت يعني عندما أضيفت انصرفت يعني لأنها جرت بالكسرة هنا، يعني هنا عدم التنوين لأن المضاف لا ينون، مش لأنها ممنوعة من الصرف ولكن لأن المضاف لا ينون، حتى يعني كلمة مثلا إيه كتاب هذه منونة، لكن إذا أضفتها تقول كتاب زيد لا تنون للإضافة. فكلمة أحسن هنا هي يعني وصف على وزن أفعل، وهذا من الممنوع من الصرف، ولكن لأجل أنها مضافة فإنها صرفت هنا وجرت بالكسرة. قال فكسر النون في الجر للإضافة، أو فكسر النون في الجر للإضافة. قال وهكذا إن عرف بالألف واللام انصرف، إذا ممنوع من الصرف إذا عرف بأل أو عرف بالإضافة أو يعني بعبارة أعم يعني إذا أضيف فإنه يعني يجر بالكسرة ويكون مصروفا، لأن التعريف بأل أيضا من علامات الاسم بالجر والتنوين والندى، وأل ومسند للاسم تمييز حصل، ف يعني أل هي من علامات الاسم، فالاسم الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل إذا لم يعد شبيها بالفعل فزال السبب الذي كان لأجله يمنع من الصرف. قال كقولك نظرت إلى الأحمر ومررت بالسكران. تلاحظون هنا الأحمر هذا على وزن أفعل، يعني هذا وصف على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل. ومررت بالسكران هذا أيضا مختوم بألف ونون، مختوم بألف ونون زائدتين، أصله من السكر والألف والنون زائدتان، ومع ذلك جر بالكسرة. لماذا؟ لأنه عرف بأل. واضح؟ وهكذا يعني تقول مثلا صليت في مساجد كثيرة، هنا في مساجد كثيرة، هنا مساجد تكون مجرورة بإيه؟ بالفتحة. لكن إذا قلت صليت في المساجد هنا تجر بالكسر. أو صليت في مساجد البلد يبقى هنا مجرورة بالكسرة أيضا. لماذا؟ لأنها مضافة. قال والعلة فيه خروج الاسم بالإضافة والتعريف عن شبه الفعل، يعني سبب المنع من الصرف أنه كان يشبه الفعل، فلما أضيف أو عرف بأل حينئذ لم يعد شبيها بالفعل فلم يعد ممنوعا من الصرف. يعني هو إسقاط. نعم. ممكن نقرأ العبارة؟ نعم نعم نعم. وإن عراها ألف ولام فما على صارفها ملام، يعني هنا القصد يعني إن دخل عليها ألف ولام، يعني هذا القصد يعني اعتراها يعني دخل عليها يعني. طيب. قال وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئن في السماع، مثل حنين ومنى وبدري وواسط ودابق وحجري. قال أعلم أن الغالب على أسماء البقاع التأنيث، البقاع يعني الأماكن والبلاد والمدن والقرى، الغالب على أسمائها التأنيث، فلا ينصرف في المعرفة يعني حتى لو كان يعني علما، إلا أنه قد جاء عن العرب تذكير ثلاثة مواضع وصرفوها. يعني رغم أن أسماء البقاع يعني رغم أنها يعني أعلام، إلا أنها يعني هي أعلام مؤنثة، يعني هي أعلام مؤنثة فتمنع من الصرف، هي أعلام مؤنثة فتمنع من الصرف. هذا معنى فلا ينصرف في المعرفة، يعني حال كونها علما على بلد أو بقعة فإنها تكون مؤنثة ولا تنصرف، إلا أنه قد جاء عن العرب تذكير ثلاثة مواضع وصرفوها. إن هو سبب المنع من الصرف هو في أسماء البقاع العلمية والتأنيث، العلمية والتأنيث، فهو علم مؤنث، فمثل الأعلام التي تطلق على النساء تمنع من الصرف، فكذلك البقعة أو البلد البلدة أو المدينة أو فهذه كلها مؤنثة، فالأعلام التي تطلق عليها تميز بلدة عن بلدة أو تميز بقعة عن بقعة فهي أعلام مؤنثة فهي ممنوعة من الصرف، فلا ينصرف في المعرفة أي حال كونه علما يعني. إلا أنه قد جاء عن العرب تذكير ثلاثة مواضع وصرفوها، هي أعلام على بلاد ولكن عملوها معاملة العلم المذكر فصرفوها، وهي واسط وبدر وفلج، هذه كلها أسماء بقاع أو بلاد، واسط وبدر وفلج للبلد الذي تسميه العامة الفلج، فهذه أسماء بلاد جاء عن العربي صرفها وعملوها معاملة المذكر. قال وجاء عنهم التذكير والتأنيث في خمسة مواضع، جاء عن العرب التذكير والتأنيث في 5 مواضع هي أسماء لبلاد يعني استعملوها مذكرة ومؤنثة، فإن ذكرتها صرفتها وإن أنثتها منعتها من الصرف. وهي منن ودابق وهجر وحنين وحجر، وهي قصبة اليمامة. وهي قصبة اليمامة، تعرفون اليمامة هي المنطقة التي فيها مدينة الرياض حاليا، هذه اليمامة. وقصبتها، قصبتها يعني قصبة مثل العاصمة أو يعني الحجر، حجر. فقال فيجوز صرفها وترك صرفها، هذه الأسماء الخمسة يجوز صرفها وترك صرفها، إلا أن القرآن نطق بصرف حنين في قوله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. يبقى هنا ذكرت، يبقى هنا حنين إذا صرفت معناها أنها هي مذكرة. لكن في اللغة يجوز التذكير والتأنيث، هذا من اللغة أوسع مما في القرآن. يعني اللغة أحيانا يجوز فيها أوجه واحد منها يأتي في القرآن، وبقية الأوجه يعني تكون جائزة لغة، لكن يعني لا مثلا كونها لم يقرأ بها هنا لا يعني عدم جوازها في اللغة. فيمكن مثلا تقول سافرت إلى دابقة أو إلى دابق، إلى دابقة هذا إذا عاملتها معاملة ممنوع من الصرف فمعناه أنك أنثتها واعتبرتها علما مؤنثا فمنعتها من الصرف. وإذا قلت سافرت إلى دابق إذا هنا ذكرتها وصرفتها. قال وأما ما عدا هذه المواضع الثمانية فالغالب في كلام العرب ترك صرفه. إذا هذه 8 بقاع سمع عن العرب تذكيرها، منها 3 يعني جاء التذكير فيها فقط، و5 جاء فيها التذكير والتأنيث. وأما ما عدا هذه المواضع الثمانية فالغالب في كلام العرب ترك صرفه، يعني أنه يؤنث ويمنع من الصرف فيجر بالفتحة ولا ينون. وإن خلا اسم المكان من علامة التأنيث، حتى لو كان اسم المكان ليس فيه علامة تأنيث، يعني لا تاء تأنيث ولا ألف مقصورة ولا ألف ممدودة، لأن أحيانا أسماء البقاع يكون فيها علامة التأنيث، فالكلام هنا يقول عن البقاع التي ليس فيها علامة تأنيث الغالب في كلام العربي ترك صرفه ومعاملته معاملة المؤنث. نحو خراسان وعمان ومصر وحلب، تلاحظون هذه كلها ليس فيها لا تاء مربوطة ولا ألف ممدودة ولا ألف مقصورة، فليس فيها علامة تأنيث، ومع ذلك فهي مؤنثة وممنوعة من الصرف. كأنه يشار باللفظ المذكور إلى البقعة أو الخطة أو المحلة. يعني لماذا هي مؤنثة؟ قال لأنها أطلقت على مؤنث، يعني هو علم أطلق على مؤنث. ما هو المؤنث؟ البقعة أو الخطة أو المحلة، هذا كله بمعنى البلدة أو المدينة أو المكان. فالمكان هنا يعني مؤنث، يعني فعملت على أنها أطلقت على مؤنث. قال وبه نطق القرآن في قوله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومصر هنا وردت في كتاب الله تعالى في 4 مواضع ممنوعة من الصرف، مصر إن شاء الله، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، ونحو ذلك. فإذا يعني منعت من الصرف فهي علم مؤنث على البلدة المعروف. ووردت في موضع واحد اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هنا نونت. فهنا الموضع المنون هذا يعني يحتمل أن يكون المقصود به البلدة المخصوصة، ويحتمل أن يكون المقصود مصرا من الأمصار. وفي بعض القراءات يعني ورد في قراءة الشواذ، يعني في بعض القراءات الشواذ في قراءة الأعمش اقرأ اهبطوا مصر فإن لكم مثلا، إذن هي صارت علما هنا على البلدة. نعم يعني هنا هنقول إذا قلت مثلا إيه مثلا نزلت بمنن، فهنا هل تقول يعني هل تقول هنا علامة الجر فتح مقدر ولا إيه كسر مقدر، يعني تقدر الفتح ولا تقدر الكسر حسب اعتبارك إيه، منعتها من الصرف أو صرفتها. نعم يعني هي التنوين هنا ليس تنوين صرف، يعني ليس تنوين صرف وإنما عوض عن الألف المحذوفة، يعني تنوين الصرف غير تنوين العوض عن الألف المحذوفة. يعني هنا قال الضرورة الشعرية، الضرورة الشعرية قال وجائز في صنعة الشعر الصلف أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. يسموها الايه الضرائر، وما يجوز للشاعر دون الناثر. الضرائر هي ضرورات الشعر، يعني وما يجوز للشاعر دون الناثر. فيجوز في صنعة الشعر أن يصرف الشاعر ما لا ينصرف. قال قد ذكرنا أن الأصل في الأسماء الصرف، وإنما ترك صرف شيء منها لسبب وجد فيه، فإذا اضطر الشاعر لأجل إقامة الوزن إلى صرف ما لا ينصرف جاز، كقولهم كأن دنانيرا على قسماتهم وإن كان قد شف الوجوه لقاء. أين الاسم الممنوع من الصرف والذي صرفه الشاعر هنا؟ دنانيرا. دنانير هذه صيغة منتهى الجموع، هي على وزن مفاعل أو مفاعيل وما يشبهها من الأوزان، التي هي يعني جمع تكسير فيه يعني إما خمسة أحرف بعد الألف حرفان، وإما ستة أحرف بعد الألف ثلاثة أحرف وسطها ياء. يعني فدنانير هي على وزن مفاعيل وشبه، فكان ينبغي أن تمنع من الصرف، وكان ينبغي أن يقول كأن دنانير على، لكنه إيه قال كأن دنانيرا على، هذا من الطويل، كأن فعول دنانيرا مفاعيل، دنانيرا مفاعيل، فاحتاج أن يقول مفاعيل فإيه فصرفه. قال فأما ترك صرف ما ينصرف، هذا عكسه بقى، يعني صرف الممنوع ومنع المصروف، فهو قال هنا ايه صرف الممنوع هذا جائز لضرورة الشعر. طيب منع المصروف، منع المصروف يعني المنون يمنعه من الصرف. قال فأما ترك صرف ما ينصرف فلا يجوز عند سيبويه وإن كان قد أجازه الكوفيون. يعني سيبويه يقول يجوز للشاعر أن يصرف الممنوع ولا يجوز أن يصرف الممنوع ولا يجوز له أن يمنع المصروف، وأما الكوفيون فقالوا يجوز صرف الممنوع ومنع المصروف. قال والفرق بين الموضعين، لماذا سيبويه فرق بين الموضعين؟ قال أنه إذا صرف ما لا ينصرف فقد رد الاسم إلى أصله، يعني قولك الأصل في الأسماء الصرف، فالممنوع من الصرف إذا صرفه يعني رده إلى أصله، وإذا ترك صرف ما ينصرف، لكن المصروف إذا منع من غير سبب فقد غير الشيء عن أصله، فلهذا إيه فرق بينه. قال وهكذا يجوز قصر الممدود لأن أصل الأسماء القصر، ولا يجوز مد المقصور وإن أجازه الكوفيون. المقصور الذي آخره ألف لازمة، مثل عصا وفتى وهدى وما أشبه ذلك وغنى، فهذا المقصور. والممدود الذي آخره إيه ألف بعدها همزة، مثل سماء ودعاء وبناء. فمن ضرورات الشعر قصر الممدود ومد المقصور. فقصر الممدود يعني السماء، يمكن أن تقول السماء، الدعاء تقول الدعاء، فتقصر الايه الممدود. فقال يجوز قصر الممدود لأن أصل الأسماء القصر. ولا يجوز مد المقصور عند سيبويه، يعني برضو سيبويه قال لك ايه لا يجوز مد المقصور، يعني لا يجوز ان تقول في الهدى تقول الهداء تعني الهدى، او مثلا الفتاء تعني الفتى، او العصاء تعني العصا، فهذا مد الايه المقصور. وان اجازه الكوفيون، الكوفيون قالوا يجوز مد المقصور وقصر الايه الممدود لضرورة الشعر. قال وإذ قد ذكرنا ما يجوز في ضرورة الشعر في هذين الأمرين فنشرح طرفا مما جوز له. فمن ذلك، وطبعا إيه بالنسبة للممدود هذا له علاقة بالممنوع من الصرف، عشان الإيه من ضمن الممنوع من الصرف الذي آخره ألف تأنيث ممدودة، والذي آخره وكذلك برضو مقصور آخره ألف تأنيث مقصورة وألف تأنيث ممدود. فلذلك إيه يعني هذا له علاقة بآخر درس كان عن الممنوع من الصرف. فقال لك في الشعر يجوز منع المصروف وصرف الممنوع وقصر الممدود ومد المقصود. وإن قال طالما تكلم عن هذه المسائل هنا فيذكر بقية الضرورات الشعرية، يعني يذكر بقية الضرورات الشعرية التي تبيح للشاعر يعني ما لا يباح للناثر. قال وإذ قد ذكرنا ما يجوز في ضرورة الشعر في هذين الأمرين فنشرح طرفا مما جوز له. فمن ذلك أنه يجوز له وصل ألف القطع، يبقى وصل المقطوع وقطع الموصول، يبقى برضو من ضرورات الشعر وصل المقطوع وقطع الموصول. وصل المقطوع يعني التي هي ألف قطع يحولها إلى يعني همزة قطع، يعني ألف القطع اللي يقصد إيه همزة القطع يحولها إلى همزة وصل. قال كقوله ألبلغ حاتما وأبا علي بأن عوانة الضباعي فرا. هذا إيه قال من البحر الوافر، تذكرون وزن الوافر مفاعلة مفاعلة فعول، فهنا إيه يريد أن يقول مفاعلة، فقال ألبلغ حا ألبلغ حا ألبلغ حا، هي وهنا فيه يعني زحاك اللي هو تسكين الخامس المتحرك، ألبلغ حا مفاعلة، ألبلغ حا مفاعلة ماشي، ألبلغ حا تمن وأبا تمن وأبا مفاعلة علي فعول. طيب فهنا قال ألبلغ، أصلها إيه كان ألا أبلغ، بس أنت لو قطعت الهمزة هنا وأتيت بهمزة قد ألا أبلغ انكسر الوزن. سيدة حد تاني دي يكون، بس هنا في الوافر، لأن هنا في الوافر ما ينفعش تقول إيه ألا أبلغ انكسر الوزن، لو قلت ألا أبلغ حا ألا أبلغ حا انكسر الوزن، يريد مفاعلة أو مفاعلة، إنما ألا أبلغ حا انكسر الوزن. فإذا لضرورة الوزن يعني وصل همزة القطع، جعل همزة القطع وصلا، فقال ألبلغ بدل أبلغ جعلها همزة وصل، وهمزة الوصل تحذف لالتقاء الإيه يعني تحذف وصلا، وألف ألا برضو هنا هتحذف لالتقاء الساكنين، فيعني لأن من صارت هذه همزة وصل، همزة الوصل لا يؤتى بها إلا عند البدء بالكلام، فإذا الهمزة محذوفة في الوصل. وألف ألا حذفت لالتقاء الساكنين لأن أول حرف بعدها هو الباء الساكن، فهتكتب ألبلغ ألبلغ. ويجوز له قطع ألف الوصل العكس، يعني تلاحظون احنا الآن خدنا ايه منع المصروف وصرف الممنوع وقصر الممدود ومد المقصور، وهنا ايضا ايه وصل المقطوع وقطع الموصول. فيجوز له قطع ألف الوصل كقول الشاعر لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمانا. فقال هنا ايه لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر، الله هنا إيه قطع همزة الوصل، يعني لفظ الجلالة الله مبدوء بهمزة الوصل. وقد يقول قال طيب ما هو بدأ أتى بال يعني أتى بالهمزة لأنه بدأ بها الكلام، لكن هو هي مقطوعة حتى لو وصل، يعني حتى لو أن الشاعر قال لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر، حتى لو وصلتها لابد أن تقطع الهمزة في ديارهم الله أكبر يا ثاراتي، فهنا لابد من قطع همزة الوصل، وهذا من البسيط اللي هو مستفعل فاعل مستفعل فاعل. لا تسمع عن نواشيكا في ديارهم الله أكبر يا ثارات عثمان، فما الله أك الله أك هو مستفعل الله أك مستفعل برويا برويا فاعل ثارات عثمان. فإذا هو لضرورة الوزن هنا قطع همزة الوصل جعلها همزة قطع. قال ويجوز له تذكير المؤنث كقول القائل فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. هنا أيضا من الضرورات الشعرية تذكير المؤنث وتأنيث المذكر، برضو الشيء وعكسه، تذكير المؤنث وتأنيث المذكر، هذا يجوز للشاعر دون المؤنث. يعني في بالنسبة لفتح الراء في كلمة الله أكبر في الأذان الله أكبر الله أكبر، هذا جائز، يعني هذا جائز ونص عليه يعني كثير من الفقهاء دائما يذكرونه ويقولون، لأن ورد في الأثر عن إبراهيم النخعي وعن بعض السلف قالوا الأذان جزم، يعني كل كلمة يعني هي في الأصل مبنية على السكون، يعني كل جملة من جمل الأذان يعني هي مبنية على السكون، فقالوا الفتح هنا تخلصا من التقاء السكن، يعني قالوا حتى الذي يضم يعني هذه الضمة ليست ضمة إعراب، يعني أنه يعني خبر مرفوع، يعني الله مبتدأ وأكبر خبر مرفوع، فقالوا لا هو أكبر هو مبني على السكون في محل رفع خبر، فإذا ضممته أو فتحته فهذه حركة للتخلص من التقاء السكن، فأجازوا يعني أجازوا هذا، يعني منصوص على هذا يعني أنه يجوز للمؤذن أن يقول، بل حتى بعضهم استحبه وجعله أفضل من الرفع حتى يبين أنه مجزوم، يعني أنه مبني على السكون وأن الحركة للتخلص، فإذا قال الله أكبر الله أكبر يجوز هذا. الله يفتح. بس هذا في الأذان لما يكون يعني التقى بعده ساكن يعني فيحرك للتخلص، لكن هنا في البيت معنا لابد أن يضم الله أكبر ويا مالوش يفتح. مش مثلا بالكسر لأن قبلها فتحة الله أكبر. لا دائما قبل لفظ الجلالة يعني لا يحسن التخلص بالكسر، يعني قبل ما يتخلص بالضم أو الفتح. زي ألف لام ميم الله، يعني تخلصوا بالفتح لتفخيم لفظ الجلالة. نعم. لا ممكن يقف يقول الله أكبر الله أكبر، يعني ممكن يفصلها عن بعض ويقف. نعم. والضمة يعني على قولين تكون ضمة التخلص يعني من التقاء الساكنين مش ضمة. قال ويجوز له تذكير المؤنث كقول القائل فلا يقول فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها. طيب هنا فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل، هنا موضع الشاهد ولا أرض أبقل، لم يقل ولا أرض أبقلت، الأصل أن أرض أنها مؤنث، كان ينبغي أن يقول ولا أرض أبقلت إبقالها، لكن لو أنث المفروض أنها مؤنث فيؤنث الفعل معها فيقول ولا أرض أبقلت، لكن لو قال أبقلت انكسر الوزن ماشي، فهذا متقارب اللي هو اللي هو ايه فعول فعول فعول فعول. فلامس فعول نت وفعول دقت ود دقت ود فعول قها فعول ولا أر ولا أر فعول ضأبقى ضأبقى فعول لإبقى لإبقى فعول لها فعول وردت. فهنا ايه فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول فعول. فلو انه قال ابقلت انكسر الوزن مش هتنفع، انه يريد ايه قال قال اب نعم فهي ايه سينكسر الوزن لو لو زاد الايه التاء. فلذلك ذكر المؤنث. قال ويجوز له تأنيث المذكر، هذا عكسه كقول الشاعر لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. هذا من البحر الكامل، تذكرون الوزن الكامل ولا نسيته؟ متفاعل متفاعل متفاعل ست مرات. لما أتى متفاعل خبر الزبير خبر الزبير متفاعل لتواضعت متفاعل سور المدي سور المدي متفاعل. في طبعا يجوز اسكان الايه الثاني المتحرك هذا متفاعل او متفاعل. سور المدي متفاعل نتي والجبال للخشع. أين موضع الشاهد هنا؟ قال تواضعت سور المدينة، سور مذكر ولكنه أنث الفعل أنث الفعل فأنث الفعل مع الإيه يعني مع كون فاعله مذكرا. فهنا معناه أنه يعني عامل كلمة سور معاملة المؤنث، يعني اعتبر الفاعل المذكر هنا جعله مؤنثا لضرورة الوزن فأنث لأجله الفعل. كان ينبغي أن يقول تواضع سور المدينة، بس لو قال تواضع سور انكسر الوزن فهو إيه؟ قال تواضعت سور المدينة. قال ويجوز له تشديد المخفف، أيضا هنا من الضرورات تشديد المخفف وتخفيف المشدد كقول رؤبة رؤبة بن العجاج، هذا من ايه من اكثر شعراء العرب يعني الذين استشهد النحاة بشعرهم، دائما يجيب الغرائب كلها في الشعر. قال كقول رؤبة ضخم يحب الخلق يحب الخلق الاضخم معلش مرة ثانية الاضخم الاضخم هكذا ضخم يحب الخلق الأضخم أضخم. كما عندكم في الحاشية تحت ثم جئت حية أصم ضخما يحب الخلق الأضخم فقال أضخم. فكان أصل الكلمة الأضخم الأضخم كان بالتخفيف كده بس شدد الأضخم الأضخم كان أصلها الأضخم. هو إيه هذا رجز مستفعل مستفعل مستفعل ضخم يحب ضخم يحب ضخم يحب مستفعل بالخلق بالخلق بالخلق مستفيل ممكن كان مستفعل كما تعلم ممكن نحذف الثاني الساكن أو الرابع الساكن فهو إيه ضخم يحب ضخم يحب مستفعل بالخلق بالخلق مستفيل أضخم أضخم مستفعل أضخم مستفعل هكذا مستفعل مستفعل مستفعل. فهنا قال الأضخم يقصد الأضخم فشدد الميم مع كونها يعني خفيفة في الأصل فشددها. ويجوز له تخفيف المشدد عكسه. قال كقول الراجز، كقول الراجز قتلت علباء وهند الجمل وابنا لصوحان على دين علي، على دين علي، كان أصل الكلمة على دين علي، علي هي يا علي مشددة في الأصل، ولكنه خففها فقال على دين علي، علي بالتخفيف هكذا لضرورة الايه الوزن. وهذا رجز برضو، قتلت عل، قتلت عل مستفعل، قتلت عل متفعل، قتلت عل متفعل، باء وهند، باء وهند متفعل او مس، مره ثانيه باء حركه سكون او هند ثلاث حركات سكون، يبقى نقول ايه مستفيل، مش كده؟ يبقى الحذف الرابع يعني مستفيل. دل جملي، دل جملي مستفيل، وابنا لي سوء، وابنا لي سوء مستفعل، حانا على، حانا على، حانا على مستفيل، حا نعلى مستفيل، ديني عالي، ديني عالي دي برضه يعني مستفيل، مستفيل هكذا. فإذا قال علي وأصلها علي بالتشديد فهذا مما يجوز للشاعر. قال ويجوز له إظهار المدغم، ويجوز له إظهار المدغم كقولي كقول قعنب، كقول قعنب ابن أم صاحب مهلا أعاذل قد جربت، مهلا أعاذل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن ضنينوا، ضنينوا أصلها إيه ضنوا، قال أي ضنوا، ضن بالشيء يعني بخل به يعني، فكان ينبغي أن يقول يعني أصل العبارة كانت إيه وإن ضنوا، لكن احتاج لضرورة الوزن احتاج إلى أن يفك الإدغام، أن يفك الإدغام، فأظهر المدغمة يعني فك الإدغام، كانت النون مدغمة في النون، كانت نونا واحدة مشددة ففك الإدغام وجعلها نونين فقال ضنوا. ومثل الافعال اللي هي مد وشد وفك، يعني ممكن ايه مد تقول مثلا فك، فك شد وعد، كل هذا ممكن ايه تفك الدالين او الكافين او كذا. قال نعم عازله، يعني العازل هي العزل هو اللوم والعتاب، يعني العزل هو اللوم والعتاب، فأعازل يعني أصلها يعني هنا فيها ترخيم للنداء، يعني الهمزة للنداء، الهمزة حرف نداء، يعني يا عازلة أصلها يا عازلة، فحذف آخر المنادى فقال أعازلة يعني يا لائمتي، يعني يا لائمتي، يعني أعازلة يعني يا لائمتي يا من تلومينني، مهلا أعازل قد جربت من خلقي أني أجود لأقوام وإن بنينوا. طيب قال ويجوز له حذف التنوين، هنا نلاحظ إن ذكر إظهار المدغم لم يذكر ايه ما يقابله اللي هو ايه ادغام المظهر، يعني لم يذكر. قال ويجوز له حذف التنوين كقول الشاعر وهو ابو الاسود، ابو الاسود الدؤلي رحمه الله تعالى من علماء التابعين، قال وألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. قال وألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلا. فقال أصلا كان إيه ولا ذاكرني الله، ولا ذاكرني الله، أو ولا ذاكر ولا ذاكرني الله، يعني ممكن إيه نعطفها على غير أو نعطفها على مستعتب. فكان أصلا كانت منونة، ولفظ الجلالة هو إيه مفعول به لاسم الفاعل، ومفعول به لاسم الفاعل، فهو يعني الله هنا منصوبة، فمعناها أن ما قبلها منون عمل فيها النصب، لكنه حذف التنوين لضرورة الشعر. قال ولا ذاكر الله إلا قليلا، يعني ولا ذاكرني الله إلا قليلا. فهنا يجوز حذف التنوين. قال ويجوز له إجراء الاسم المنقوص مجرى الاسم الصحيح. اسم المنقوص والذي آخره ياء، آخره ياء لازمة، يعني لازمة يعني ثابتة في الرفع والنصب والإيه والجر. فالاسم المنقوص الذي آخره ياء لازمة يجوز إجراؤه مجرى الصحيح. والمفروض الاسم المنقوص أنه يرفع بضمة مقدرة، تقول مثلا جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي، صحيح؟ فالقاضي يرفع بضمة مقدرة وينصب بفتحة ظاهرة ويجر بكسرة مقدرة. لكن يجوز للشاعر أن يقول مثلا إيه جاء القاضي، رأيت القاضية، مررت بالقاضي، فيجوز له أن يعامل المنقوص معاملة الاسم الصحيح فيرفعه بالضمة الظاهرة. النصب هو يعني الاسم المنقوص وطبيعته أنه ينصب بفتحة ظاهرة، فهو يظهر الإشكال في حالتي الرفع والجر. فالمنقوص في الرفع والجر يكون بحركة مقدرة، لكن يجوز معاملته معاملة الاسم الصحيح فيرفع بضمة ظاهرة ويجر بكسرة ظاهرة في ضرورة الشعر. قال كقول ابن قيس الرقيات، قال لا بارك الله في الغواني، هل في الغواني هل يصبحن إلا لهن مطلب. فالشاهد هنا قوله في الغواني هل، فجره بكسرة ظاهرة مع كونه اسما إيه منقوصا كان ينبغي أن تكون علامة جره مقدرة. طبعا غواني هنا إيه معرفة بأل، يعني فحتى لو كان ممنوعا من الصرف يجرب الكسرة يعني للتعريف بأل، يعني مفاعل وفواعل. قال ويجوز له إجراء الفعل المعتل مجرى السالم كقول الشاعر وهو قيس بن زهير العبسي، ألم يأتيك والأنباء تنمى بما لاقت لبون بني زيادي. ألم يأتيك والأنباء تنمى، أين الضرورة الشعرية هنا؟ ألم يأتيك، فيأتيك هذا فعل معتل، والفعل المعتل إذا جزم حذف حرف العلة منه، يعني يأتيك إذا جزم كان ينبغي أن يقول ألم يأتك، فعلامة جزمه حذف حرف العلة، فليأتي وإذا دخلت عليه لم جزم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فكان ينبغي أن يقول ألم يأتك، لكن لضرورة الشعر أجرى المعتل مجرى السالم، فيعني أبقى حرف العلة ولم يحذفه، فقال ألم يأتيك. فالفعل السالم هو يجزم بالسكون، فعامل الفعل المعتل معاملة الفعل السالم الذي علامة جزمه السكون وليس حذف حرف العلة، فأبقى حرف العلة ولم يحذفه. وهذا وافر، مفاعلة مفاعلة فعول، ألم يأتي ألم يأتي مفاعلة، كوالأنباء كوالأنباء مفاعلة، وتم فعول بما لاقت لبون بني زياد. نعم تنمين، معلش بالياء ألم يأتيك والأنباء تنمي. هذه ما فيهاش أي ضرورة، هذه ليس فيها ضرورة. نعم هذه ليس فيها ضرورة لأنها ليست مجزومة، هذه مرفوعة. نعم لا بالياء صحيح كما ذكرت، يعني تنمي والأنباء تنمي هكذا بالياء. بس هذه ليس فيها أي ضرورة، يعني تنمي هذا فعل مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم فهو مرفوع وعلامة رفعه ضمة المقدرة. طيب قال ويجوز له إسكان الواو والياء المفتوحتين وذلك من أحسن ضرورات الشعر كما قال عامر بن الطفيل فما سودتني عامر عن وراثة أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي. أين موضع الشاهد هنا؟ قال أن أسمو بأم، مفروض الفعل هنا أسمو، هذا مسبوق بأن من نواصب المضارع، فكان ينبغي أن يقول أن أسمو منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة، لكنه سكنه لضرورة الشعر. يعني في الإعراب هنا نقول أن أسمو بأم، فنقول أسمو فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها ضرورة الشعر. قال وكقول الراجز تركنا راعيهن مثل الشن، تركنا راعيهن مثل الشن، هنا كان أصلها تركنا راعيهن، تركنا راعية مفعول به، ترك فعل ماض ونون نسوة فاعل، تركنا كان أصلها تركنا راعيهن كان المفروض، لكنه قال تركنا راعيهن فسكن الياء، فإذا نقول هنا راعي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها يعني ضرورة الشعر أو إسكان الياء لضرورة الشعر. هو فتحها غالبا يجوز الوجهان، يعني وراثة ووراثة. قال ويجوز له إشباع حركات الإعراب حتى تصير الحركة حرفا، من ضرورات الشعر أنه يجوز للشاعر أن يشبع الحركة، يشبع الفتحة فتصير ألفا، ويشبع الضمة فتصير واوا، ويشبع الكسرة فتصير ياء. قال كقول الشاعر في إشباع الفتحة، كقول الشاعر في إشباع الفتحة أأنت من الغوائل حين تدعى ومن ذم الرجال بمنتزاحي. بمنتزاحي قال أصلها كانت بمنتزح، بمنتزح، فبدلا من أن يقول بمنتزح والمنتزح هو البعيد فقال بمنتزاح، بمنتزح، فأشبع فتحة الزاي في كلمة منتزح فجعلها منتزاح فزاد ألفا، يعني البعيد بالدال، أي بمنتزح، المنتزح البعيد. قال وكقول الشاعر في إشباع الكسرة وهو الفرزدق تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف، ونقل نفي الدراهيم أصلها الدراهم فأشبع كسرة الدراهم فجعل الدراهيم فزاد ياء. وكقول الآخر في إشباع الضمة وإنني حيثما يسري الهوى بصري من حيثما سلكوا أدنو فأنظروا، أصلا فأنظروا، فأنظروا راح أشبع ضمة الظاء وقال فأنظروا. قال ومنها حذف النون من ولكن، من ضرورات الشعر حذف النون من ولكن، كقول الشاعر وهو النجاشي، وكما في الحاشية يعني هو النجاشي الحارثي قيس بن عمرو بن مالك، ليس هو النجاشي ملك الحبشة يعني رحمه الله تعالى، لا رجل آخر. قال فلست بآتيه ولا أستطيعه ولكن اسقني إن كان ماؤك ذا فضل. يريد ولكن، قال ولكن اسقني، أصلها ولكن اسقني فحذف الإيه النون. قال وكقول الأعشاء وكأن الخمر المدامة ملء اسفنط ممزوجة بماء زلالي. قال وكأن الخمر المدامة ملء اسفنط، معلش فتح الفاء، وكأن الخمر المدامة ملء اسفنط ممزوجة بماء زلالي. يريد من الاسفنط، فقال أصلها كان من الإسفنط، أصلها من الإسفنط. والإسفنط يعني هو المطيب من عصير العنب، وقيل هو أعلى الخمر، قيل هو أعلى الخمر أو هو المطيب من عصير العنب. فقال وكأن الخمر المدامة من الإسفنط، فأصلها من الإسفنط. ويلاحظ يعني أنه في بعض القراءات الشاذة، في قراءة ابن محيصن عنده في عن ومن وبل وعلى، عن ومن وبل وعلى كلها إيه يعني، إذا ورد بعدها اسم فيه أل وهمزة يعني ينقل مثل ورش ويدغم اللي هي النون يعني، فيقرأ مثلا إيه من الآثمين فيقرأ من لاثمين، من لاثمين مثلا يسألونك عن الأهلة يقول علهلة، ومثلا هل أتى على الإنسان يقرأ إيه هل أتى على الإنسان هكذا. فمن شواهدها يعني هنا قول من إسفنطي يعني. طيب قال ويجوز حذف الواو من هو كقول الشاعر وهو العجير السلولي فبيناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب. فهنا قوله فبيناه يشري، أصلها فبينا هو يشري، أصلها فبينا هو يشري، فحذف الواو من هو، فهذا مما يجوز للشاعر أن يحذف الواو من هو، فقال فبيناه يشري، قال أصلها فبينا هو يشري. ويجوز له حذف الياء من هي كقول الراجز، كقول الراجز دار لسعدى إذ هي من هواك، قال دار لسعدى إذ هي من هواك، أصلها إذ هي من هواك، أصلها إيه إذ هي، فحذف الياء من كلمة هي. قال ويجوز له حذف الحركة من هاء الضمير. ما بقي معنا وقت ولا الأشياء ده طيب. قال ويجوز له حذف الحركة من هاء الضمير كقول الأعشى وما له من مجد تليد وما له من الريح فضل للجنوب ولا الصبا. الشاهد هنا قوله وما له من، وهذا إيه من البحر الطويل، وما له من مجد، هو من مجد يعني، وما لا هذا إيه فعول البحر الطويل، معنى إيه فعول مفاعيل، فعول ممكن نحذف الخامس نقول فعول، فهنا وما لا فعول، وبعدين هو من مجد مفاعيل، هو من مجد مفاعيل. لو أنك إيه أشبعت يعني المفروض هنا هاء الضمير وقعت بين متحركين، هاء الضمير وقعت بين متحركين، والأصل هو أن هاء الضمير إذا وقعت بين متحركين أنها توصل بواو، فكان ينبغي أن يقول وما له من، وما له من، بس انت لو قلت له من مج هذه هيختل معك الوزن، نريد ايه مفاعيل يعني عايزين حركتين سكون، همن همن حركتين سكون اللي هي مفا يعني همن، هذه وزن ايه مفا حركتين سكون، فلو قلت هو من انكسر الوزن هيبقى مفا دخل في وسطها سكون ليس له مكان، فهنا لضرورة الشعر حذف الايه حرف الـ يعني الواو اللي هو صلة الضمير حذفها، فقال وما له من، وما له وما له من مجد تليد. فإذا حذف الحركة من هاء الضمير هو يقصد يعني حذف الصلة يعني ما وصلهاش هنا. قال يريد بقوله للجنوب ولا الصبا أي ما له ندا، لأن الجنوب موصوفة بالإنداء وتأليف سحب الأمطار، وأراد بالصبا أي ما له حظ في ترويح المكروب لأن نسيم الصبا مستروح إليه. يعني يقول وما له من الريح فضل للجنوب ولا الصبا، فالجنوب الصبا من أسماء الرياح، الرياح لها أسماء بحسب الجهة التي تهب منها. فالشاعر يقول هنا استعمل الجنوب، يعني نفى عنه الجنوب كناية عن نفي الندى أي الكرم، يعني لأن الجنوب موصوفة بالإنداء والندى اللي هو معناه الكرم هنا يعني. ونفي هو طبعا الإنداء اللي هو تأليف السحب، لكن هو يقصد نفي الندى بمعنى نفي الكرم. وأراد بالصبا نفي ترويح المكروب لأن الصبا يستروح إليه. طيب قال ويجوز له حذف الياء من الذي، من ضرورات الشعر حذف الياء من الذي، كقول الراجز كالذي تزبى زبية فاصطيدا. قال تزبى زبية يعني حفر حفرة، حفر حفرة، فقال كالذي تزبى زبية فاصطيدا يعني حفر حفرة ليصطاد، فاصطيدا هو يعني زي من حفر حفرة اللي فيه وقال، يعني هو حفر حفرة ليصطاد فاصطيدا هو يعني. فالشاهد هنا قوله كالذي، أصلها كالذي. قال وحذف النون من تثنية الذي، كقول الأخطل أبني كليب إن عمي اللذى قتل الملوك وفكك الأغلال. الشاهد هنا إن عمي اللذى، أصلها إن عمي اللذان، اللذان، فكان آخرها كان آخرها نون وحذف النون. قال وحذف النون من الذين، كقول القائل فإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. فإن الذي حانت بثلج دماؤهم، أين الشاهد هنا؟ فإن الذي حانت، أصلها كان فإن الذين حانت، أصلها كان فإن الذين حانت، وحذف النون لضرورة الشعر. بقي لنا بعض الضرورات الشعرية دقيقتين إن شاء الله. قال ويجوز له استعمال الترخيم في غير النداء، من ضرورات الشعر استعمال الترخيم في غير النداء. ترخيم اللي هو حذف آخر المنادى، فيجوز حذف آخر الاسم حتى ولو لم يكن منادى لضرورة الشعر، كما قال امرؤ القيس ابن حجر لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر. فهنا قوله طريف ابن مال يريد طريف ابن مالك، يريد طريف ابن مالك، فحذف الكاف مع كونه ليس منادا هنا، فهذا لضرورة الشعر. ويجوز له النصب بالفاء في الواجب، الواجب أي المثبت، يعني المثبت الذي لم يسبق بنفي، لأن الفعل المضارع بعد الفاء، الفعل المضارع بعد الفاء ينصب بشرط أن تكون مسبوقة بنفي أو طلب، نفي أو ما يشبه النفي اللي هو الطلب الأمر والنهي والاستفهام وكذا إلى آخره. فيقول أحيانا يكون الـ يعني الفعل يكون تأتي الفاء تدخل على الفعل وليس مسبوقا بنفي ولا طلب، ومع ذلك نصب الفعل مع أنه كان ينبغي أنه يرفع، يعني لا يوجد ما يدعو لنصب. قال كقول الشاعر سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا، وقال فأستريحا، فنصب الفعل المضارع مع أنه واجب يعني مثبت غير منفي، يعني ليس فينا يعني لو أنه قال لن أترك كان يقول فعل مضارع يعني دخلت عليه فاء السببية المسبوقة بنفي مثلا، لو كان لن أترك، لكن هنا مثبت واجب يعني مثبت عكس السلب اللي هو النفي والوجوب اللي هو الإثبات. قال ويجوز له حذف الفاء في جواب الجزاء كقول الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان. فقال من يفعل الحسنات الله يشكرها كان ينبغي أن يقول فالله، فهنا إيه حذف الفاء في جواب الجزاء اللي هو جواب الشرط يعني. ثم قال ويجوز له إفراد الخبر عن الشيئين المتفقين اللذين لا ينفك أحدهما عن الآخر كقول الراجز لمن زحلوفة زل بها العينان تنهل. فالعينان تنهل كان ينبغي أن يقول العينان تنهلان، لكنه إيه أتى بالخبر يعني مفردا عن شيئين. ويجوز له تقديم المعطوف على المعطوف عليه كقول الشاعر وهو الأحوص ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، أصلها عليك السلام ورحمة الله، فقدم المعطوف على المعطوف عليه. ويجوز له إلحاق النون بالفعل الموجب أي المثبت يعني غير المنفي كقول الشاعر وهو جزيمة ربما أوفيت في علم ترفعا ثوبي شمالات. فهنا قال ترفعا ثوبي فألحق نون التوكيد الخفيفة ترفعا ثوبي مع أن الفعل يعني مثبت غير منفي. ويجوز له أن يجعل اسم كان النكرة والمعرفة الخبر، يخلي اسم كان نكرة والخبر إيه معرفة كقول القطامي قفي قبل التفرق يا ضباع ولا يك موقف منك الوداع. هنا ولا يك موقف اسم كان نكرة والوداع خبر كان منصوب إيه معرفة، وهذا عكس ما هو يعني مطلوب في النحو ولكن لضرورة الشعر. آخر شيء ويجوز له جمع فاعل إذا كان وصفا للمذكر على فواعل كقول الفرزدق وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضوا عن الرقاب نواكس الأبصار. فهنا قال نواكس جمع ناكس، وناكس هذا مذكر عاقل ومذكر العاقل لا يجمع على فواعل، فواعل هذه جمع فاعلة الأصل أنها جمع للمؤنث وليس للمذكر، لكن يعني بعض النحاة يعني يقولون إن فواعل تأتي جمعا لفاعل العاقل المذكر في ثلاث كلمات، يعني للعاقل المذكر في ثلاث كلمات فوارس ونواكس وهوالك، فوارس ونواكس وهوالك واستشهدوا بهذا البيت، لكن هنا الناظر يجعله يعني لضرورة الشعر. قال فهذه جملة كافية مما يجوز استعماله للشاعر لحفظ وزنه وإقامة أسلوب نظمه فافهم ذلك وقس عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.